نشر في جريدة السياسة أن صحابيا توجه إلى سيف الأزهر بسؤال عن رأي فضيلتي فيما أثرته بعض الصحف عن قيام الكمبيوتر بتحديد يوم القيامة، فما كان من فضيلة الإمام الأكبر إلا أن قال أنه قد تم إحالة هذا الموضوع إلى لجنة بحوث القرآن في مجمع البحوث، ونحن نعكف الآن على دراسة في هذا الموضوع دراسة دقيقة. والحق إلى آخر يقول هل هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة دقيقة؟ وقد روح أنه أنا غلط أنا غلط يعني مزيدا من راحات الناس الذين عندهم شكوك الله لا يحتاج الى دراسه بعدين غير الله موسى الله يسال عن الساعه اين موسى قل انما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها الا هو قبل في السنه لا تاتيكم الا بغته يسالونك كانك عظيم عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلم ويقول سبحانه ان الله عنده المستاء ويقول عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله سبحانه. ومن يسأل الله وسلم عن الساعة قال من يسأل عنها بعلم الساعة وقال في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم ثلاثة إن الله عند علم الساعة هكذا قال من يسأل الله من يسأل الله وآخر يقول ما علم على كل حال انتقد استغلالها ولعل له عذر خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.